بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد وصلنا عند الدليل الثالث من الأدلة المختلف فيها حسب تصنيف المصنف رحمه الله وأصله، هو كتاب مختصر الروضة. فقال: الاستحسان، وهو اعتقاد حسن شيء، قال به أحمد والحنفية. الاستحسان في اللغة على وزن استفعال من الحسن، والاستفعال هذا الوزن يدل على عدة معان، منها طلب الشيء ومنها اعتقاده. وهنا استحسان الشيء في اللغة، قال: وهو اعتقاد حسن شيء. وفي الاصطلاح اختلف العلماء في تعريفه، وقد اختلفوا في حكمهم عليه بناء على اختلافهم في تعريفه. لذلك المصنف هنا في هذا الباب تحديدا تبع ابن الحاجب رحمه الله في مختصره حرفا بحرف، وكان يعني من المفروض أن يقدم تعريفا للاستحسان قبل حكمه، لأنه قال به أحمد والحنفية، وأنكره الأكثر، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. قيل: ولا يتحقق استحسان مختلف فيه. قبل أن نعرف الحكم فيه، ينبغي أن نعرف ماهيته، ما معنى الاستحسان. الاستحسان يطلق ويراد به عدة معان. المعنى الأول وهو ترك القياس، ونعني بالقياس القاعدة المستمرة والأصل في الشريعة، بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل، يعني بنوع من التشهي أو نوع من يعني الرأي والعقل المجرد من الدليل. وهذا المعنى للاستحسان تكاد تطبق كلمة العلماء على منعه وعلى عدم الأخذ به، وهو الذي توجهت له كلمة الإمام الشافعي رحمه الله التي أوردها المصنف هنا: من استحسن فقد شرع، لأنه جعل الرأي والعقل حاكما على النصوص الشرعية. وصنيع المصنف هنا يوهم أن الإمام أحمد وأن الحنفية يقولون به وينكره الشافعي، والواقع أن الذي يقول به الإمام أحمد ويقول به الحنفية غير الاستحسان الذي ينكره الشافعي، واضح؟ فظاهر صنيع المصنف يوهم أنهم يقصدون نوعا واحدا من أنواع الاستحسان، وهذا غير دقيق. فالمعنى الذي ذكرته هو الذي يقصده الإمام الشافعي بقوله: من استحسن فقد شرع. ما المعاني الأخرى للاستحسان؟ ذكر المصنف هنا عدة معان. قال: فقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه وهو مردود، إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه. هذا التعريف الثاني صح التعبير، يعني التعريف الأول وهو الذي قلت به ما يستحسنه الإنسان برأي نفسه، يعني يترك ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل، وهذا قلت تكاد تطبق كلمة العلماء على منعه، وهو المقصود بكلمة الشافعي. المعنى الثاني الذي ذكره المصنف: دليل ينقدح في نفس المجتهد يعجز عن التعبير عنه، يعني شيء ينقدح في نفسه يعجز عن التعبير عنه. وقال هو مردود. لماذا مردود؟ قال إذ لا يعلم لتعلم صحته من سقمه أو من سقمه، يعني إذا كان شيء لا يستطيع التعبير عنه، طيب كيف سنعرف أنه صواب ولا خطأ؟ لذلك الطوفي رحمه الله في أصل هذا الكتاب قال بعد أن ذكر هذا التعريف، قال وهو هوس، وهو هوس، إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقمه. طيب التعريف الثالث قال وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، عفوا، وقيل العدول عن قياس إلى آخر أقوى منه، يعني يكون هناك قياسان متعارضان فيقدم أقواهما. وهذا التعريف لا خلاف فيه بين أهل العلم، لا الشافعية ولا غير الشافعية، فهو لا نزاع فيه، لأن العلماء يقدمون دائما أقوى الأقيسة عند التعارض، فهذا لا نزاع فيه. وقيل تخصيص قياس بأقوى منه، تخصيص القياس المقصود به تخصيص العلة التي سبق أن تكلمنا عنها في مبحث العلة في الأحكام الوضعية. وقيل العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى، العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى ولا نزاع في الثلاثة، يعني التعريفات الثلاثة التي ذكرها المصنف لا نزاع فيها. وهذا التعريف الأخير يمكن صياغته بصيغة أدق ذكرها الطوفي رحمه الله نقلا عن أبي الحسن الكرخي من الحنفية، وهو لعله أدق وأجود تعريفاته. لذلك قال الطوفي وأجود ما قيل فيه، أي في تعريف الاستحسان، أنه العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، فتكون المسألة لها نظائر، كل هذه النظائر في اتجاه التحريم أو في اتجاه الإباحة، ثم مسألة تشبه هذه المسائل يختلف حكمها، يعدل بها عن حكمها لدليل يخصها، هذا هو المشهور في الاستحسان، هذا هو المشهور فيه، وهو تعريف أبي الحسن الكرخي الحنفي. وهذا ما عبر عنه مصنفنا العدول إلى خلاف النظير لدليل أقوى. هذا التعريف للاستحسان لا يبطله الشافعية، لذلك المسألة لا يكاد يكون فيها خلاف. قال الإمام أبو إسحاق الشيرازي أحد أئمة الشافعية في شرحه على اللمع، قال القول بالاستحسان باطل، وهو ترك القياس. لاحظ القياس، الاستحسان الذي يقولون ببطلانه هو ما قدمنا تعريفه، وهو ترك القياس بما يستحسنه الإنسان برأي نفسه من غير دليل. وهذا ليس هم فقط الذي يقولون باطل، بل يكاد يكون الجميع يقولون ببطلانه. ثم لاحظ معي، أورد أبو إسحاق الشيرازي الشافعي تعريف الكرخي الحنفي الذي ذكرته قبل قليل، اللي هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص، ثم قال فإن كان مذهبهم يعني الحنفية على ما قال الكرخي في التعريف وهو وعلى ما قال القائل الآخر وهو القول بأقوى الدليلين فنحن نقول به، وارتفع الخلاف انتهى كلامه. يعني تعريف الكرخي للاستحسان لا يعارضه الشافعية رغم شدة كلام الشافعي رحمه الله في الاستحسان. فتلخص لنا من ذلك أن بعض الأصوليين يخلط في المسألة ويورد أقوال الأئمة، وكل واحد منهم يقصد شيئا في الاستحسان لا يقصده الآخر، فنقول ورد وروي عن بعض الأئمة من أشهرهم الشافعي تشديد النكير على الاستحسان، والمقصود به هو الهوى أو القول بالرأي المجرد. وهذا ليس لوحده الإمام الشافعي رحمه الله، بل تابعه عليه الأئمة. أما الذين قالوا بمشروعية الاستحسان ومن أشهرهم الحنفية والحنابلة، فهؤلاء لا يعنون الاستحسان الذي يعنيه الشافعي، وإنما يعنون العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل شرعي خاص. فلذلك كما قال أبو الحسن الشيرازي فنحن نقول به، وارتفع الخلاف. ولأبي حامد الغزالي كلام شبيه بكلام الشيرازي هذا في كتابه المستصفى. فإذا لا يكاد يكون في المسألة إيش؟ كبير خلاف، إلا أن ينسب للحنفية قول لم يقولوا به فيشددون عليهم، فهذا شأن آخر. لا ندري هل ورد عن بعض الحنفية التعريف الأول للاستحسان الذي أنكره الشافعي، الله أعلم. لكن المشهور في كتبهم ومن أشهره تعريف الكرخي الذي ذكرته هو هذا الذي كما قال الشيرازي ونحن نقول به، واضح. وبالتالي فلا يكاد يكون في المسألة خلاف. قال وقيل العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء. هذا استحسان. ماذا يعني الحمام؟ طبعا المقصود به الحمام العام المشهور قديما الذي سمي حماما من الحميم، وهو الماء الحار، وهو مكان يرتاده الناس للتنظف، ولا زال موجودا في بعض الدول، يسمى الحمام الشامي أو التركي أو نحوه. وهذا كان العمل به قديما أن يدفع مريد دخول الحمام مبلغا من المال نظير دخوله. لكن وهنا الاستحسان في المسألة أنه لا يدري كم سيستهلك من الماء، وكم سيستهلك من الصابون، وكم سيمكث في الحمام. هذا أمر مجهول، صح؟ الله أعلم. لكنه يدفع نظير أمر مجهول، يعني ليس دقيقا. ممكن إنسان يدفع نفس المبلغ ويستهلك من الماء أقل من غيره أو أكثر من غيره. فهذا القياس فيه في الشريعة المنع، القياس فيه المنع. لماذا؟ للجهالة. وأشبه يعني مسألة معاصرة له هي مسألة البوفيه، البوفيه المفتوح، أن تدفع إلى المطعم مبلغ نظير الطعام الأكل والشرب. القياس منعه، القياس تحريم ذلك، لأنك لا تدري كم ستأكل، مقدار الأكل لا تدري، رب رجل يأكل كثيرا ورب رجل يأكل قليلا، لكن كلاهما يدفع نفس المبلغ. فهذا نظيره، هذا الأصل والقياس فيه التحريم للجهالة والغرر. لكن كما ذكر المصنف هنا العدول عن حكم الدليل إلى العادة لمصلحة الناس، هنا يقول أنه جرت عادة الناس منذ عصر الصحابة إلى هذه الأيام بالعمل على ذلك، فهذا نوع من الاستحسان، أنه عدل عن أصل المسألة وهو التحريم بسبب العادة، وإن صح التعبير الإجماع العملي. قال: كدخول الحمام وشرب الماء من السقاء، كذلك لو دفع ماء مال ليشرب الماء من السقاء لا تدري كذلك كم ستستهلك من الماء، نفس المبدأ، فمع ذلك أبيح. قال: وأجيب يعني عن إدخال هذا المعنى في الاستحسان بأن مستنده جريانه في كل زمان بلا نكير للحاجة إليه، يعني أن تعامل الأمة به تعامل قديم لا نكير فيه، رغم أن القياس يمنعه، فيكون المستند هنا الإجماع وليس الاستحسان. هذا معنى بمعنى أجيب، أي أن مستنده جريانه في كل زمان بلا نكير وليس الاستحسان. على كل حال، الاستحسان من الأدلة المختلفة فيها، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس دليلا مستقلا، لأن دليل المسألة في حكم الاستحسان هو الدليل الذي عدل بها عن حكم نظائرها. يعني ما الذي جعل هذه المسألة يعدل بها عن حكم نظائرها؟ آية أو حديث أو إجماع أو قياس، فيكون الدليل تلك الآية تلك الحديث وذلك الحديث إلى آخره. بعضهم قال: لا، الاستحسان دليل مستقل. وعلى كل حال، هذه المسألة مما يعني طال فيها النقاش، وتنبني هي أصلا على مسألة كبرى، وهي: هل يوجد في الشريعة أحكام على خلاف القياس، أم كل حكم شرعي فهو على وفق القياس؟ المسألة طويلة الذيل، وقد أطال الكلام فيها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين بصفحات طويلة جدا، خلاصتها أنه يرى أن الشرع لا يوجد فيه شيء على خلاف القياس. فعلى هذا القول لا ترد أصلا مسألة الاستحسان، لا ترد، لأن الاستحسان العدل بالمسألة عن حكم نظائرها، يعني على القياس لدليل. فعلى كلام ابن القيم وكذلك كلام شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يوجد في الشريعة حكم على خلاف القياس، لكن جماهير أهل العلم على أنه يوجد في الشريعة أحكام على خلاف القياس، والعدول بالأحكام هذه عن أصل قياسها هو استحسان. نعم. ثم قال رحمه الله: والاستصلاح، وهذا الدليل الرابع من الأدلة المختلفة فيها. والاستصلاح قال: وهو اتباع المصلحة المرسلة، والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر. الاستصلاح أو المصلحة هو أحد الأدلة الشرعية التي يستند إليها ويتكأ عليها في بعض الأحكام، وهو كالاستحسان على وزن استفعال من المصلحة، فهو اتباع المصلحة. الاستصلاح أي اتباع المصلحة المرسلة، والمرسلة أي غير المعتبرة والملغاة، سيأتينا الآن بعد قليل أن المصلحة في الشريعة ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. قال: والمصلحة جلب نفع أو دفع ضر. ولا شك أن الشريعة قد بنيت على جلب المصالح ودفع المفاسد، المفاسد الدينية والمفاسد الدنيوية، الشريعة مبنية على جلبها، كما أنها مبنية أيضا على دفع المفاسد الدنيوية وعلى جلب المصالح الدنيوية. قال: فإن شهد الشرع باعتبارها اعتبرت. يعني المصلحة إذا شهد الشرع باعتبارها اعتبرت، يعني فلا حاجة لأن نجعلها في المصالح المرسلة، منصوص عليها، يعني حكمها منصوص، هذا معنى شهد الشرع باعتبارها. مثال ذلك المودة بين الزوجين مثلا، تتابعت النصوص الشرعية من القرآن ومن السنة على المحافظة على الحياة الزوجية، وكل التشريعات إذا تأملتها وتدبرتها ستجدها تصب في حماية رابطة الزواج تصريحاً أو تلميحاً. تصريحاً كقول الله سبحانه وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقاً غليظاً. ميثاق سماه سبحانه وتعالى ميثاق غليظ، أي ميثاق الزواج. كذلك لعن النبي صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها، وكل النصوص الشرعية: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فهذه المصلحة وهي مصلحة المحافظة على الزواج هي مصلحة معتبرة منصوص عليها من أدلة الشرعية، فليست مصلحة مرسلة، لا، متفق عليها. كذلك الأخوة الإسلامية كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. هذه المصلحة محافظة على الأخوة الإسلامية مصلحة معتبرة شرعا منصوص عليها في جملة من النصوص: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، إلى آخر الآيات والأحاديث في هذا السياق. قال: أو ببطلانها لغيت. النوع الثاني من المصالح مصلحة ملغاة، يعني فيها جلب نفع وفيها دفع ضر، لكنها تصادم النصوص الشرعية، فهذه تلغى ولا ينظر إليها مهما كان فيها من مصلحة. ومن أشهر الأمثلة على ذلك ما روي عن الإمام يحيى بن يحيى أنه أفتى أحد الملوك وهو عبد الرحمن ابن الحكم أحد ملوك الأندلس، وكان قد وطئ جارية في نهار رمضان وهو صائم، والحكم الشرعي معروف أنه يخير بينه عتق رقبة أو صيام، عفوا، أنه يلزم بعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا. فجمع الفقهاء واستفتاهم، وكان في مقدمتهم يحيى بن يحيى، فقال: ما الحكم؟ فقال يحيى: عليك أن تصوم شهرين متتابعين. وأفتاه بأن يصوم شهرين متتابعين، فلما خرج يعني استحى الفقهاء أن يخطئوه في مجلس الملك لأنه كان مقدما فيهم. فلما خرج سألوه: لماذا أفتيته وأنت تعلم أن هذا الحكم مخالف؟ قال: إذا أفتيته بالعتق سيتساهل وسيطأ في كل يوم لكثرة الجواري والعبيد عنده، يعني ما يهمه أن يعتق، فقد يستسهل الحرام، فرأى من المصلحة أن يفتيه بالصيام لأنه أشد عليه. هل هذه، لا شك أن كلامه فيه مصلحة صح؟ يعني الرادع عن المحرم بالنسبة لهذا الملك في الصيام أقوى بكثير من العتق صح؟ لكن هل هذه المصلحة معتبرة؟ أبدا لا، غير معتبرة. لماذا؟ لأنها تصادم نصا شرعيا، تصادم وتخالف خلافا صريحا نصا شرعيا. فالشرع، الله سبحانه وتعالى أعلم منك بما يصلح عباده، وهو يعلم سبحانه وتعالى أن هذا الحكم سينطبق على الغني وعلى الفقير وعلى الملك وعلى المملوك، ومع ذلك لم يستثنى أحد. فلن تكون أحرص من الشريعة نفسها على الأحكام الشرعية، واضح؟ ومن أمثلة ذلك، من أمثلة المصالح الملغاة، أن يتساهل في المحرم رغبة في مثلا الدعوة. مثلا يعني إنسان يقول لك أنا حتى أكسب قلوب المدعوين الذين يعاقرون الخمر مثلا، لا يسمعون من أحد إلا إذا شاركهم في جلساتهم، فيقول خلني أشاركهم وأشرب معهم خمر مثلا، أو أفعل معهم المحرم الذي يفعلونه لمصلحة تأليف قلوبهم مثلا. قل لا، هذه مصلحة ملغة، لأنها مصلحة تصادم أحكاما شرعية ولا يجوز ذلك. فإذا كل مصلحة تصادم نصا شرعيا وتعود عليه بالإبطال فهي ملغاة، مهما حققت من مصالح أو دفعت من مفاسد فهي ملغاة. لكن كيف نجمع بين المصلحة الملغاة وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعدم هدم الكعبة كما في صحيح مسلم؟ امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن هدم الكعبة وبنائها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ للمصلحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، إلى آخر الحديث. فكيف نجمع بين المصلحة الملغاة التي تعود على الشريعة بالإبطال وبين دفع أعلى المفسدتين بارتكاب أخفهما؟ أليس ذلك أيضا فيه مخالفة للنصوص الشرعية؟ فكيف نجمع بين المسألتين؟ مندوب طيب، يعني هي الكعبة التي بناها المشركون كانت على غير قواعد إبراهيم، فممكن لو كان واجبا لا شك أنه لفعله النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. لما يقابل مفسدة عظيمة تركها بهذا الاعتبار، أما المصلحة الملغاة ما يقابل تركها مفسدة عظيمة. نعم، طبعا المسألة فيها شيء من الدقة وفيها نظران. النظر الأول غلبت الظن في تحقق المفسدة يعني له أثر، هل المفسدة هذه هل فعلا ستتحقق أم لا؟ يعني ممكن كما يروى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يمر مرة على جند من التتار يشربون الخمر، فلم ينكر عليهم، فلما سألوه لماذا لم تنكر شرب الخمور قال لو أنكرت عليهم وتركوا شرب الخمر لذهبوا وقتلوا وسفكوا الدماء انتهكوا الأعراض، فما هم فيه أخف مفسدة من يعني أمور أخرى. فإذا النظر الأول قرب وغلبة الظن في وقوع وتحقق المفسدة، النظر الثاني عموم المفسدة وخصوصها. فإذا كانت المفسدة عامة و يعني تمس الأمة كلها مثل ما كانت في بناء الكعبة فالأمر يختلف مع الضابط الأول وهو قضية تحقق المفسدة وعمومها، ممكن هنا إيش يرتكب أخف المفسدتين دفعا لأعلاهما. لكن لو كانت المفسدة أقل يعني مظنونة وخاصة بشخص معين مثلا فهنا لا يرتكب ذلك. يعني المصلحة الملغاة تكون في المسائل التي تكون فيها المفسدة غير مظنونة، أما إذا كانت المفسدة واضحة ومظنونة لا ممكن تخالف النص الشرعي الآخر، مثل تسويغ اللقمة بالخمر. يعني نص الفقهاء على أنه إذا وقفت اللقمة في حلق أحدهم ولم يوجد أمامه إلا خمرا إلا خمر لو لم يسغ اللقمة به لهلك، هل نقول هذه مصلحة ملغاة؟ نقول لا، ليست مصلحة ملغاة لقرب وتحقق المفسدة بشكل كبير وعظم المفسدة. فإذا قضية المصلحة الملغاة ليست على إطلاقها، ليست كل مصلحة تعارض نصا شرعيا آخر تلغى، واضح؟ أحيانا لا، إذا كانت هذه المصلحة فيها دفع لمفسدة كبرى متحققة أو لها عموم للأمة أو نحو ذلك فقد تقدم هذه المصلحة أو دفع المفسدة على النص الشرعي. فالقضية إذن تحتاج إلى فقه، وليست كل مصلحة تلغى في الشريعة، واضح؟ طيب قال وإلا، وهذا النوع الثالث يعني ليست لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا البطلان، فهذه تسمى المصلحة المرسلة، مرسلة، وهذا ما أكثرها في هذا الزمن، من أوضحها الميكروفون اللي أتكلم فيه الآن حكم استعمال الميكروفون هذه مصلحة مرسلة، يعني لم يوجد في الشرع ما يشهد له أو يمنعه. شنو حكم استعماله؟ مباح. شو الدليل؟ المصلحة المرسلة، هذا الدليل الاستصلاح. إن لم نقل إن عمومات الشريعة الدالة على تبليغ الدين مثلا وصنع النبي عليه الصلاة والسلام للمنبر الذي يبلغ يدل عليه، إن لم نقل أن هذه تدل فنقول لا أقل من إيش أن هذه مصلحة مرسلة. قال وإلا يعني مصلحة مرسلة، فإما تحسيني كصيانة المرأة عن العقد بالولي، أو حاجي كتسليط الولي على تزويج الصغيرة ولا يعتبران إلا بأصل، أو ضروري كحفظ الدين بقتل المرتد، والعقل بحد السكر، والنفس بالقصاص، والنسب والعرض بحد الزنا والقذف، والمال بقطع السارق. المصالح المرسلة يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أقسام: مصالح ضرورية ومصالح حاجية ومصالح تحسينية. المصالح الضرورية هي التي تحافظ على أحد ضروريات الدين الخمسة التي جاءت الشرائع كلها بشرعيتها: حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ النسب، حفظ المال. فكل ما يحافظ على النفس يدخل في الضروريات الخمس، محافظة على النفس. كل ما يحافظ على العقل، فتحريم مثلا، تحريم كل المؤثرات العقلية داخلة في هذا. أي أمر يؤثر على العقل، أي نوع من أنواع التأثير، يدخل في التحريم، لأنه يناقض إحدى الضروريات الخمس. كذلك النفس، كذلك النسب والعرض، وكذلك المال. ونلاحظ أن الشريعة جعلت حارسا على كل واحد من هذه الضروريات، وهي الحدود الشرعية. كل الحدود الشرعية إذا تأملتها ستجدها تحرس إحدى الضروريات الخمس، وقد ذكرها المصنف. حفظ الدين حرس بإيش؟ بحد الردة، قال: كحفظ الدين بقتل المرتد. العقل بحد السكر، والنفس بالقصاص، والقصاص ليس حدا من الحدود الشرعية لكنه أخو الحدود الشرعية. والنسب والعرض حفظ بحد الزنا وبحد القذف. والمال حفظ بحد إيش؟ بحد السرقة. كل الحدود الشرعية عليكم السلام هي في الحقيقة على اسمها حدود وحمايات تحمي وتحرس الضروريات الخمس. هذا بالنسبة للضروريات. أما الحاجيات، فالحاجيات مصالح الحاجية هي التي يترتب على عدمها مشقة، يعني لا تصل إلى مرحلة الهلاك لكن يترتب على عدمها ضرر أو مشقة لا تصل إلى حد الهلاك. هنا ذكر المصنف لها مثال، قال: كتسليط الولي على تزويج الصغيرة. يعني طبعا مسألة تزويج الصغيرة، أن الولي يزوج الصغيرة، لماذا جعلت من باب المصالح الحاجية؟ قال: لأنه قد يتقدم الكفء لها، فإذا لم نجعل للولي سلطة لتزويجها قد يفوت هذا الكفء. إذا فات الكفء لن تموت هذه البنت، لكن يعني نوع من الضرر أصابها أو فوات خير إلى آخره. فمن هذا الباب دخلت في المصالح الحاجية. التحسيني، المصالح التحسينية هي التي لا يترتب على تركها مشقة، ولكن من شأنها أن يعني تجعل الحياة أفضل وتحسن وتجمل الحياة. قال: كصيانة المرأة عن العقد بالولي. من المصالح التحسينية أن المرأة لا تتولى العقد. لماذا؟ يعني ليس المسألة مسألة ضرورة أو حاجة، وإنما مسألة تحسينيات. فالمرأة حماية لها وصيانة لها ورفعة لها لا تلي العقد، فهي المعقود عليها وهي المرغوب فيها. ولا يحسن ولا يجمل بالمرأة أن تباشر مثل ذلك صيانة لها وحماية لها، بل يباشرها وليها، أبوها أو أخوها. ليس كما يريدون أن يفهموا أن هذا نوع من الإهانة أو أن نقص في الولاية أو لا أبدا، يعني هم في هذا الزمن يقلبون المفاهيم. ليست القضية كذلك، القضية قضية صيانة المرأة عما يعني لا ينبغي لها أن تخوض فيه. ومن هنا قال العلماء لماذا لم يذكر من نعيم الجنة للمرأة ما يتعلق بالحور العين كما ذكر للرجال الحور العين؟ لماذا لم يذكر للنساء؟ يعني مما امتن الله عز وجل به على الرجال في القرآن الكريم في عدة مواضع الامتنان بالحور العين، صح، وما يتبع ذلك من المتعة في هذا الجانب. لو تلاحظ أنه في القرآن خص ذلك بالرجال، هل يعني ذلك أن المرأة محرومة من هذه المتعة في الجنة؟ الجواب لا. طيب لماذا لم يذكر؟ قالوا لأنه لا ينبغي أن تواجه المرأة بمثل ذلك خلافا للرجل، واضح؟ من المعيب ومما يقدح في حياء المرأة وخلق المرأة أن تواجه بمثل ذلك، واضح الفكرة؟ نفس المبدأ في عدم تولي المرأة للنكاح هو من هذا الباب، من باب صيانتها وتكريمها، ليس خلاف ذلك، بدليل أن المرأة لها أن تتولى البيع والشراء بنفسها، صح ولا لا؟ بما شاءت من الأموال بالملايين، تبيع وتشتري، صح ولا لا؟ إذا كانت تملك لها تبيع عمارات وتشتري عمارات وبواخر، صح ولا لا؟ ما قال ولي. فلو كان المقصود أن المرأة لا تتولى لنقص في عقلها مثلا لمنعت من كل العقود، لكن لا، حتى أنها تجير على المسلمين جميعا، أليس كذلك؟ كما أجارت أم هانئ على المسلمين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلمون يجير عليهم أدناهم، وقال لأم هانئ قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، يعني تجير على كل المسلمين. إذا قالت هذا الإنسان بجواري ما يجوز لمسلم أن يمسه، واضح؟ لكن في باب النكاح من باب يعني ترفعها عن ذلك لم تباشر هذا العقد. طيب، بالإضافة إلى بعض الاعتبارات الأخرى، وهي أن المرأة قد تنساق وراء الاختيارات العاطفية دون العقلية، فإذا سمح لها أن تعقد لنفسها فإنها قد إيش؟ لا تحسن الاختيار بناء على غلبة العاطفة عليها، فلا بد أن يكون هناك من يضبط هذه العاطفة بشيء من الاختيارات الموضوعية المبنية على تفكير آخر غير تفكير المرأة. قال: فاحتج بها مالك، يعني بالمصلحة المرسلة، وبعض الشافعية، وسموها مصلحة مرسلة، وقال بعض أصحابنا يعني الحنابلة ليست حجة إذ لم تعلم محافظة الشرع عليها، ما عهد أن يحافظ الشرع على المصالح، وإن كان هذا غريب يعني، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع. يعني المصلحة في حماية أموال الناس، فشرع حد السرقة. طيب، لو أتى رجل وقال أنا أريد أن أحمي أموال الناس فسأقتل من يسرق، هل يجوز له ذلك؟ جواب لا، ما يجوز له ذلك، رغم أن هذا من منطلق المحافظة على الضروريات. نقول لا، لكن هذا فيه نص لا يجوز لك أن تتجاوزه. طيب، قال: لذلك لم يشرع في زواجره أبلغ مما شرع كالقتل في السرقة. يريد أن يقول المصنف: لو كانت المصلحة حجة بنفسها لجاز أن تزيد في العقوبات من عندك إذا رأيت المصلحة في ذلك، لكن العقوبات لا يجوز أن تزيد عليه، واضح؟ طيب، أذن؟ وجود الشيخ طيب ناخذ ننتظر دقيقة يمكن يجي المؤذن سم. نعم إيه جواز التعزير فوق الحد هذا لا يقول به من لا يرى المصلحة بناء على هذه الحجة أي نعم بالتالي نعم المذهب لا يرون بجواز المصلحة المرسلة بالضبط هي هي هي طيب لعلنا نقف هنا ونخلي ما دام ان باب القياس طويل نجعله الدرس القادم ان شاء الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله